وأبي بن كعب وسليمان وحذيفة وابن عباس وابن عمر وعمر بن شرحبيل وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد نحو ذلك. هذه الآية فيها جملة مع هذه الأحاديث فيها جملة من القواعد الأصولية والعقدية، ففيها العمل بالعموم ما لم يرد عليه المخصص، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أولا العموم في قوله تعالى بظلم، حملوه على أي ظلم كان، وذلك أن ظلم نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظاهرها العموم تشمل كل أنواع الظلم، فمن ظلم نفسه أي ظلم لم يكن من الذين آمنوا ولم يكن من المهتدين. الفائدة الثانية أنه يعمل بالمفهوم، مفهوم المخالفة، ما لم يعرضه ما هو أقوى منه، لأن الصحابة فهموا من الآية أن الذي آمن ولبس إيمانه بظلم، وذلك يشمل المعاصي، لم يكن مؤمنا ولا مهتديا وليس له الأمن، لم يكن آمنا ولا مهتديا، لم يكن له الأمن والاهتداء، حتى بين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم المقصود من الآية، فتبين بذلك أن العمل بالمفهوم أقره النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، لأن الآية إنما منطقها في أن المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون، فمن أين شق ذلك على الصحابة؟ والآية تبشر من آمن ولم يظلم نفسه من مفهوم المخالفة، من أن مفهوم المخالفة في الآية أن من ظلم نفسه لم يكن آمنا ولا مهتديا، وحملوا الظلم على عمومه فظنوا أن ذلك يقتضي فقدان الأمن والاهتداء لكل من ظلم نفسه أي ظلم، فشق ذلك عليهم. ثم قاعدة ثالثة، وهي أن القرآن يفسر بالقرآن، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، أو لم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى فهم القرآن بالقرآن، وأن ما أجمل في موضع بين في موضع آخر، وأنه إن كان عاما في موضع فهو خصص في موضع آخر، فلا بد من فهم القرآن بالقرآن. قاعدة رابعة، أن السنة تبين القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عامه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم أنه وإن كان مقتضى اللغة ما فهموه، إلا أنه لا بد وأن يعلموا أن هذا من العام الذي أريد به الخاص، وأرشدهم إلى طريقة ذلك بالآية الأخرى، ولا يتحقق الاستدلال بذلك إلا بالسنة، فإن هناك آيات كثيرة تبين أنواعا من الظلم، إنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا هو النوع المقصود بسنته، فقال إنما هو الشرك، وقال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك، وهذا صريح في أنه لا بد من بيان السنة، وأن اللغة العربية وحدها لا تكفي في فهم القرآن فهما صحيحا، فإن مقتضى ذلك لو أخذ باللغة العربية دون السنة لا أدى ذلك إلى تكفير مرتكب الكبيرة والحكم بضلاله وفقد الأمن له مطلقا، مما يقتضي تخليده في النار، وهذا اعتقاد الخوارج الباطل. فالسنة إذن بيّنت لنا كيف نفهم نصوص القرآن، وأرشدتنا إلى الطريقة الصحيحة بفهم القرآن بالقرآن. فتفسير القرآن بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن قلنا ثم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلأجل منزلة القرآن، وإلا فلا بد لمن فسر القرآن أن يعلم السنة، ولا يصح له أن يتكلم في آيات القرآن دون علم بالسنة. فالسنة والقرآن بمنزلة واحدة من جهة التشريع، وإن كان القرآن مقدما لأنه كلام الله، أحسن الكلام كلام الله، ولأن يعني التعبد به في الصلاة وغيرها بالتلاوة، ولأجل تواتره كذلك، لكن أقصد من جهة التشريع لا يستقل في معرفة الأحكام بالآيات دون الأحاديث، وإلا فهمت على غير وجهها. ومن هذا الجنس قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فهذه نكرة في سياق الشرط. من كسب سيئة ظاهرها يشمل أي سيئة، وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فباتفاق أهل السنة أن السيئة المقصودة هنا هي سيئة الشرك. لماذا؟ من هذا الحديث وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بظلم بشرك نفهم ذلك، وكذلك من دلالة الآية عند من تدبر أن أحاطت به خطيئته، أن الخطيئة المحيطة التي تحبط عمل الإنسان هي الكفر بالله والشرك به سبحانه وتعالى. فلا بد إذن من أن نلتزم بفهم القرآن بالسنة، كما نفهم القرآن بالقرآن نفهم القرآن بالسنة. ومن قال ثم فإنما يقصد به التشريف للقرآن العظيم، ولا يقصد أن من علم القرآن وحفظه يمكن أن يتكلم في الأحكام وفي فهم الآيات دون رجوع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن ذلك يستلزم فهما خاطئا وعقيدة فاسدة بسبب هذا الاعتقاد. يبقى أن الآية يحتج بها فريقان من أهل البدع، وكلاهما محجوج بها. يحتج بها الخوارج لأنهم أهملوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا كل من ظلم نفسه ليس له أمن ولا اهتداء. واحتج بها المرجئة بعد أن ضموا إليها الحديث، فقالوا أن من لم يلبس إيمانه بشرك فهو له الأمن والاهتداء مطلقا كاملا. فاحتجوا بذلك على أنه لا يضر مع الإيمان معصية، ومجموع الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان تنقصه المعاصي والذنوب، وأن من ارتكب الذنوب والمعاصي فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر له، وهو وإن عذب لا يخلد في النار. فأثبت أهل السنة زيادة الإيمان ونقصانه. فيحتاج الأمر إذن إلى بيان الآية بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، بأنها في من لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك فله الأمن وله الاهتداء، لا بد أن تفهم مع النصوص الأخرى من السنة القاضية بعذاب بعض أصحاب الذنوب، وأنه قد ثبتت الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام بخروج عصاة الموحدين من النار، وهذا يقتضي أن طائفة منهم من عصاة الموحدين قد دخلت النار فعلا إن لم يدخلوها كلهم، فلكن ثبت أن منهم من يدخل، وأن من رجحت سيئاته على حسناته كما قال ابن عباس دخل النار يستحق دخول النار. فالأحاديث التي تثبت دخول عصاة الموحدين النار تثبت التي تثبت خروجهم بالأولى أو مقدما تثبت دخولهم. فإذن لا بد أن نعلم أن الأمن والاهتداء إنما يحصل لمن لم يلبس إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم يحصل كاملا بلا نقصان، كما أن الإيمان يحصل كاملا بلا نقصان لمن أدى الواجبات وترك المحرمات، لم يظلم نفسه بترك واجب ولا فعل محرم، ولم يظلم غيره من الناس، ولم يظلم نفسه بالشرك الأكبر بالظلم الأكبر وهو الشرك، فهذا له الأمن كاملا والاهتداء كاملا. وأما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك ولبسوا إيمانهم بظلم دون ذلك فلهم الأمن والاهتداء، لكن في يوم من الأيام أصابهم قبل هذا اليوم ما أصابهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. فتضم إذن هذه الآية مع هذا الحديث في تفسيرها مع أحاديث الوعيد في أصحاب الذنوب التي تقتضي وتدل على أن من ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي وظلم عباد الله فإنه يدخل النار أو يستحق دخول النار، ومنهم من يدخل قطعا للأحاديث الواردة بذلك. إذن لن يأمن من دخول النار ولكن يأمن من الخلود فيها، وربما لم يهدى إلى طريق الجنة أول وهلة، وإنما يهدى إليها في نهاية الأمر بعد أن يعذب في النار بقدر ذنوبه وظلمه لنفسه. فأهل السنة وسط في فهم هذه الآيات بين الفرق المبتدعة التي يحتج كل فريق منها بوجه من الآية ويهمل الوجه الآخر ويهمل النصوص الأخرى. فالآية شقت على الصحابة لظنهم أنها تقتضي عذاب كل من ظلم نفسه ولو كان موحدا، وتنفي عنه الأمن والاهتداء مطلقا. وبعد نزول بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآية بالآية وبقوله عليه الصلاة والسلام بظلم بشرك، تجمع هذه الآية مع الآيات القاضية بعذاب عصاة الموحدين، وأنه ينقص أمنهم واهتداؤهم بقدر ما ظلموا أنفسهم. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم مطلقا لا أصغر ولا أكبر، لم يظلم نفسه بالشرك ولا بالذنوب والمعاصي، ولم يظلم عباد الله، فهو آمن أمنا تاما ومهتد اهتداء تاما. وقد يقال عنه أمنا مطلقا، الأمن المطلق والاهتداء المطلق. وأما من آمن ولم يلبس إيمانه بشرك لكن لبس إيمانه بظلم دون الشرك فله أمن واهتداء في الجملة، له أمن ناقص واهتداء ناقص، يمكن أن يخوف أولا ويدخل النار ويعذب ثم يخرج منها ويهدى بعد ذلك إلى طريق الجنة. وأما من لبس إيمانه بالشرك فإنه يكون مخلدا في النار، ليس له الأمن أبدا ولا الاهتداء أبدا، زال عنه أصل الأمن وأصل الاهتداء، أو يقال زال عنه مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. مطلق الأمن يعني ولا حتى ذرة أمن ولا حتى ذرة اهتداء، زال عنه كل ذلك. يبقى كيف يقال آمن ولبس إيمانه بشرك؟ هل يبقى مع الشرك إيمان؟ يبقى من جهة وجود بعض المعاني لكن بلا أثر شرعي، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت أنهم آمنوا لكن لم يترتب على ذلك الإيمان انتفاع لهم. إيمان موجود من جهة إقرارهم بالله سبحانه وتعالى بأنه خالق السماوات والأرض وأنه خلقهم وأنه العزيز العليم ونحو ذلك، لكن إيمان غير نافع، ولذا لا يصح أن يطلق، لا يجوز أن يقال هؤلاء مؤمنون، بل حبط إيمانهم، زال أثره، لأن الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك يحبط الإيمان من أصله، حتى لو صدق ببعض المسائل وصدق بوجود الله وصدق ببعض الرسل، بل لو صدق بهم لكن لم يتبعهم وأبى أن ينقاد لما جاء به من الشريعة، فإنه والعياذ بالله قد لبس إيمانه بالشرك بالظلم الأكبر، فحبط إيمانه وزال أثره، ولا يستحق أن يعامل كمؤمن، ولا يجوز أن يطلق عليه مؤمن، لا يقال هذا مؤمن بالله عز وجل على سبيل الإطلاق، لا بد أن يقيد، يقال آمن وهو مشرك، بمعنى حبط إيمانه وزال أثره واستحق خلودا في النار، لأن الإيمان إنما يحصل لمن خلصه من الشرك، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن عبد الله وعبد معه غيره لم تنفعه عبادة الله. من عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم يعبد الله عز وجل، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهم مع أنهم كانوا يعبدون الله ببعض العبادات ويقرون بوجوده سبحانه وتعالى وبخلقه للسماوات والأرض ومن فيهن، إلا أنهم لما عبدوا غير حبط عملهم وحبطت عبادتهم. فمن لم يكفر بالطاغوت ومن لم يترك الشرك لم تنفعه عبادته لله، ولم ينفعه إقراره بوجود الله، ولا يسمى هذا إيمانا إلا مع بيان أنه إيمان قد التبس بالشرك. يفهم من الآية أن الذين لم يؤمنوا أصلا أو آمنوا ولبسوا إيمانهم بشرك ليس لهم أمن ولا اهتداء، مفهوم المخالفة. فمن لم يؤمن أصلا ممن كذب بوجود الله أو كذب بوحدانيته أو قال أو اتخذ إلهين اثنين أو غير ذلك، فإنه من الكافرين الذين لم يؤمنوا. وإن أقر ببعض معاني الإيمان لكنه خلطها بالشرك وخلطها بما يحبطها، والشرك هنا يقصد به ما كان من شرك في الربوبية أو الإلهية أو في الأسماء والصفات، ويشمل كل ما كان شركا أكبر أو كفرا أكبر أو ظلما أكبر أو فسقا أكبر أو نفاقا أكبر، فإن كل هذه المصطلحات القرآنية فيها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. نعني ما هو أكبر مما يحبط العمل بالكلية ويحبط الإيمان ويخرج الإنسان من ملة الإسلام، ومنها ما هو أصغر وإن كان الاستعمال في الشرك والكفر الأغلب فيه أنه في الأكبر. الاستعمال عند الإطلاق في القرآن الأكثر استعمالا في القرآن والسنة أن كلمة الكفر والشرك إذا استعملت تستعمل في الأغلب في الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وتستعمل بقرينة دالة عليها فيما دون ذلك. وقد يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الكفر والشرك ويريد الأصغر ترهيبا وتحذيرا من هذا الأمر، ويعرف ذلك بالقرائن الأخرى المتصلة أو المنفصلة الأدلة المستقلة، وأكثر الاستعمال في الفسق والظلم في الأصغر. ولذا فهم الصحابة ذلك وظنوا أن المقصود بالظلم هو الظلم الأصغر، لأن هذا هو الأغلب الاستعمال، الأغلب في الاستعمال. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بشرك لم يقل أن هذا هو الشرك الأصغر، أو لم يقصد ذلك، بل علم الصحابة أن المقصود بالشرك هو الأكبر لأن هذا هو المستعمل أكثر. والنفاق الأكثر في استعماله كذلك النفاق الاعتقادي، وقد يطلق على العملي كثيرا، قد يطلق على النفاق العملي كثيرا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن قال آيات من أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، وكلها من النفاق العملي، إلا أن بعضها قد يصل إلى النفاق الاعتقادي إذا كذب في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا نقض عهد الله بالتوحيد، إذا غدر فيما عاهد الله عز وجل عليه من عبادته وحده لا شريك له، وهكذا. إلا أن الاستعمال في المنافق أصلا يكثر في النفاق الأكبر، وإن كان لوجود كثير من الأعمال تؤدي إلى النفاق الأكبر استعمل كثيرا في النفاق الأصغر أو نفاق العمل. فنقول الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أكبر أو بشرك أكبر أو بفسق أكبر، الفسق الأكبر هو الخروج من الملة، وإن كان يستعمل في الأغلب كما ذكرنا في المعاصي، لكن قد قال عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكذا الظلم قال عز وجل والكافرون هم الظالمون، فهناك تلازم، فكل بين الأكبر من الظلم والكفر والشرك والفسق، أعني بأن كل من كفر فقد أشرك، كل من كفر كفرا أكبر فقد أشرك، كما قال سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، فمن كفر فقد أطاع الشيطان فقد عبده فقد أشرك بالله، فكل من كفر كفرا أكبر فقد أشرك بالله عز وجل، ولا نزاع بين العلماء في ذلك، لا يوجد من هو كافر ليس بمشرك أو مشرك ليس بكافر عند أهل السنة، أعني في الأكبر، وإنما يوجد ذلك عند الخوارج لتناقضهم في فهم الأدلة ولإعراضهم عن جمعها والقول بمدلولها جميعا، وإن ولد من بعض المتأخرين من يتكلم في ذلك، لكن عند أهل السنة والجماعة أن كل من كفر فقد أشرك وكل من أشرك فقد كفر، لأن أصل الكفر هو الستر، فمن أشرك بالله فقد ستر فطرة التوحيد، فقد ستر فطرة التوحيد، ستر الفطرة التي فطر عليها وهي توحيد الله، فهو كافر، وكل من كفر فقد أشرك لأنه عبد الطاغوت وعبد الشيطان الذي أمره بالشرك والكفر. فمن كذب الأنبياء مثلا وإن قال لا إله إلا الله فهو مشرك، لا يقال هو كافر وليس بمشرك، بل هو مشرك وكافر، ولا يقال مثلا عن اليهود والنصارى أنهم أو النصارى مثلا أنهم مشركين وليسوا بكفار، لا بل هم مشركون وكفار، كل من كفر فقد أشرك، وكذلك من كان من هؤلاء فقد ظلم نفسه الظلم الأكبر لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بشرك بظلم بشرك، وقد فسق عن الدين بالكلية فهو فاسق فسقا أكبر لأنه خرج أصل الفسق معنى الخروج. وأما في الأصغر فأشد ذلك ما سمي شركا أصغر وكفرا أصغر، وأقل منه ما سمي فسقا أصغر ثم ما سمي ظلما أصغر. بمعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كلاهما في الأصغر، كلا اللفظين سباب المسلم فسوق، فسق هل من سب مسلما خرج من الدين؟ باتفاق العلماء لا يخرج من الدين طالما سبه سبا لا يتضمن طعنا في الدين فهو معصية من المعاصي. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوقا، وقد جعل الشرع مثلا حد الشتم الذي يتضمن قذفا أو الذي هو قذف 80 جلدة، وهو من الفاسقين يسمى فاسقا، وقتاله أغلظ، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الكفر ليس بناقل عن الملة، فإن الله عز وجل قال بعد أن ذكر القتل العمد الذي فيه القصاص، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا وأجاز ألا يقتص منه إذا عفى عنه أخوه، ولو كان كافرا كفرا أكبر القاتل لما جاز أن يترك، لوجب قتله ولما صح أن يسمى أخا. وقد قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر. لكن نتبين إذن في الموضعين الفسوق أصغر والكفر هنا أيضا أصغر، لكن لا شك أن ما سمي كفرا أغلظ مما سمي فسقا، فإن القتل والقتال أعظم من الشتم والسباب، فسباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، يدل على أن ما سمي كفرا فهو أغلظ مما سمي فسقا. وكذلك الشرك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا التقسيم في الحقيقة إلى أصغر وأكبر دل عليه الكتاب والسنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآيات التي فسرها بذلك، فيعلم أنه تقسيم شرعي تبنى عليه الأحكام. فالذي فسق أو ظلم أو كفر أو أشرك كفرا أصغر وشركا أصغر وفسقا أصغر وظلما أصغر لا يخرج من ملة الإسلام، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو يستحق العقوبة ولا يخلد في النار. وهذا هو يعني لا الذي إذا صرح به صاحبه الكلام الذي يقوله، إذا صرح به يعرف به مقتضى فهمه للكلام. بمعنى أن بعض أقصد أن بعض أهل بعض السلف كره أن يقال فسقا أو في نصوص الوعيد التي فيها الكفر وفيها أنه لن يدخل الجنة ونحو ذلك، كره أن يقال أصغر وكره أن يتكلم فيها، كره أن تؤول. فهل معنى كلامه أنه يقول بقول الخوارج؟ لا، باتفاقهم لا يعني أمروها على ظاهرها في هذا الموضع أنها مثلا تحمل على الأكبر عندهم. لا يوجد أحد من أهل السنة يحمل سباب المسلم فسوق قتال الكفر على الكفر الأكبر باتفاق أهل السنة، بخلاف مواضع اختلفوا فيها هل هي من الأكبر أم من الأصغر، لكن هذه ليست من الأكبر اتفاقا. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، لا يختلفون أن كفر هنا ليست الكفر الأكبر ما لم يستحل ذلك، فمعلوم أن لكن الإباق نفسه لا يكون كفرا ناقلا عن الملة باتفاقهم. فمن كره أن تؤول إنما كره ذلك من أجل التغليظ على أصحابها، كره أن يستخفوا بالذنب الذي غلظه النبي عليه الصلاة والسلام وسماه كفرا أو شركا بتسمية ذلك أصغر. فهذا الأمر يطلق كما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام في حق من يخاطب من العصاة. وأما بالنسبة لمن يطبق عليهم الأحكام من أهل العلم ومن أهل القضاء ومن طلاب العلم، فلا بد أن يفهموا ويعلموا ولا بد أن يعلموا أن ذلك ليس بناقل عن الملة، وأن من نقلهم عن الملة بمثل ذلك فهو شر منهم. يعني من قال من قتل مسلما أو وقع في الرياء فهو مخلد في النار مخالدا مخلدا فيها أبدا فهو شر منهم، ومن قال يجب قتله كمرتد فهو شر ممن فعل ذلك، لأنه اعتقد العقيدة الفاسدة عقيدة الخوارج التي هي مخالفة للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. لذلك نقول من كره من العلماء أن تقيد هذه النصوص بالأصغر، أو كره أن يقال ليس على طريقتنا في من قال ليس منا مثلا، أو قال لم يدخل الجنة، قال لم يدخل الجنة التي أعدت للمتقين، ولم يدخل الجنة ولا وهلة، كره ذلك إذا كان في مخاطبة أصحاب الذنوب. وأما في اعتقاده فهو كسائر السلف يقولون بأن الذنوب لا تخرج الإنسان من الملة. فهذا بالنسبة إلى من يعني في الكلام على الظلم، والظلم الأصغر والظلم الأكبر الذي دلت عليه الأحاديث مع الآية، لأن الآية استعملت اللفظ العام، استعمل فيها اللفظ العام وقصد بها الخاص، فهذا لا يقال فيه أنه من العام المخصوص، بل هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أطلق عموما وأريد به ابتداء الخصوص الذي هو الظلم الأكبر كما ذكرنا، ليس الظلم الأصغر. في الفرق بين العام الذي خصص والعام الذي أريد به الخصوص؟ العام الذي خصص يبقى أصلا مستعملا في العموم فيما عدا ما خصص، أما العام الذي أريد به الخصوص فتبين أنه ليس بعام، فلا يصح استعماله في العموم بعد إرادة الخصوص، بعد بيان إرادة الخصوص. نقول قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الآية دي عامة في غير الأربعة، خصص منها الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أصبحت محرمات أيضا بالسنة. هل يصح الاستدلال بهذه الآية بعد أن خصصت على حل ما سوى المنصوص عليه؟ يعني هل يمكننا أن نحتج بها مثلا على جواز أكل الخيل؟ ليه نحتج بها؟ لأن الآية ما زالت عامة، هي عامة خصصت، صحيح خصصت بالحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير والأربعة المذكورة فيها، لكن بقيت على عمومها، فده من العام المخصوص. يعني لو قلنا للناس قوموا جميعا إلا أحمد، ينفع واحد يقول طالما أنت قلت فيها إلا أحمد يبقى محدش يقوم؟ قوموا جميعا، اجلس يا أحمد، ده بعد ما قال لهم قوموا جميعا قال لأحمد اجلس، فده تبين به أنه عام خصص. يبقى أن محمود يقوم ولا ما يقومش؟ يقوم. ليه؟ لأن العام بعد تخصيصه باقي على عمومه، يبقى كل ما أفراد العام بعد كده داخلين فيه يصح الاستحتاج به. أما العام الذي أريد به الخصوص يقول لك الناس قالوا ان في حريقة، هو قصده الناس مين؟ هو قصده واحد اللي قاله او مجموعة، مش كده؟ ما ينفعش يقول له انت كذاب. ليه؟ يقول له ما في محمود ما قالش اهو، ما كلمة الناس دي تشمل ايه؟ البشر جميعا. هل يلزم من ذلك ان كل الناس يكونوا تكلموا؟ لان احنا عرفنا مقصوده ان بعض الناس هم اللي قالوا، ماشي كده؟ فما ينفعش واحد يقول له انت كذاب لان فلان ما اتكلمش وانت قلت الناس قالوا، ماشي؟ ما هي الناس ده عام بس اريد به الايه الخاص. يعني قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ينفع واحد يقول الكلام ده ما حصلش عشان مش كل الناس قالت؟ يبقى كذاب، يبقى كذب القران، يبقى كافر، مش كده؟ لان المقصود بالناس هنا ايه؟ واحد بعينه قال ليهم ان قريش قد جمعت لكم، مش كده؟ وليس ان كل الناس قالوا، ولا مع ان لفظ الناس عام، مش كده؟ لكن اريد به الايه الخصوص. فهنا بقى ده من العام الذي خصص ولا من العام الذي اريد به الخاص؟ العام الذي اريد به الخاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس بذاك، ماشي كده؟ ليس بذلك. فيبقى لكن احنا استفدنا منين أن الذي آمن ولبس إيمانه بظلم ينقص أمنه اهتداؤه؟ من مجموع الأدلة التانية، اللي فيها خروج عصاة الموحدين النار اللي زي ما قلنا دلت على دخول عصاة الموحدين ليه النار. فعلمنا أنه نقص أمنهم ونقص فدائهم بقدر ما ظلموا أنفسهم. فنحن إنما احتججنا على هذا القسم الذي هو آمن ولم يلبس إيمانه بشرك ولبس إيمانه بظلم أصغر. القسم ده مش مذكور هنا معانا كده. احنا هنا الآية ذكرت قسم وهو الذي آمن ولم يلبس إيمانه بشرك يبقى له الأمن وهو مهتدي. طب ولبس إيمانه بشرك ليس له أمن ولا إيه ولا هداء مطلقا. اللي لبس إيمانه بالشرك يبقى ليس له أمن ولا هداء. طب اللي لبس إيمانه بظلم أصغر ولم يلبس إيمانه بشرك هناخده منين؟ من الآيات الأخرى ومن الأدلة الأخرى اللي فيها دخول عصاة الموحدين النار وخروجهم منها. يبقى علمنا أنه ينقص أمنه وينقص هداء. فده قسم غير مذكور هنا ولكن مذكور في الأدلة الأخرى حتى يعني يفهم في ضوء مجموع الآيات والأحاديث. يبقى الآية هنا في الحقيقة بعد بيانها من السنة من أعظم آية الرجاء، مع إنها شقت على الصحابة وظنوها من آيات الإيه؟ الوعيد، وهي في الحقيقة اللي يتأملها هي في سياق الرجاء، مش كده؟ لأن الآية بتبشر كل من لم يشرك بالله أن له إيه؟ أمن واهتداء، ماشي كده؟ بمقدار الأمن والاهتداء ده إزاي بعد ما يتبين إنه هو ظلم نفسه بظلم أصغر ولا ما ظلمش نفسه خالص؟ فإذا كان ما ظلمش نفسه نهائيا لا بظلم أكبر ولا أصغر أو ظلم نفسه ثم تاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أينا لم يظلم نفسه. فهذا فيه يعني إساءة الظن بالنفس، وأن العبد الذي يظن نفسه بلا ذنوب ولا معاصي عبد جاهل، إذ خير الناس هم بعد الأنبياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا بأنفسهم أنهم ظلموا أنفسهم وخافوا على أنفسهم من ذلك لعلمهم بحقيقة الإنسان. فنقول أن يعني الآية مبشرة لمن لم يعني لمن لم يشرك بالله سبحانه وتعالى أن له الأمن والاهتداء في الجملة، ينقص أمنه بمقدار ما ظلم نفسه من الأدلة الأخرى، والله أعلم وأعلم. قال ابن كثير رحمه الله: روى ابن مردويه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم. أنت منهم فضيلة عظيمة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه من الذين لهم الأمن وهم مهتدون. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، يوضع يعني يسرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته يعني وصلت له يعني هو. قال: يا رسول الله علمني ما الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. علمه أركان الإسلام، لأن الإيمان يشمل العمل. قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان، في فران عاملة جحور، فرجل البعير قدم يد البعير الأدمانية دخلت في جحر الجرذان، جحر الفئران، فهوى بعيره، البعير سقط، فهوى بعيره فوقع على هامته فمات، وقع على رأسه، انكسرت رقبته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوثب إليه عمار ابن ياسر وحذيفة ابن اليمان فأقعده، فقال: يا رسول الله قبض الرجل. قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال: دونكم أخاكم. قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر، فقال: الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. فيه يعني بعض ضعف يسير، لكن الحديث روي من طرق، رواه أحمد، وفي رواية قال فيه: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. إن الرجل لم يصلي بعد، ولم يصم، ولم يحج، ولكنه أقر وذهب ناويا للعمل، ثم إنه عمل بلا شك، لأنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، يعني يقول عن جرير بن عبد الله عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ساره، إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي. التليد يعني القديم الموروث، يعني الحاجة، أنا خرجت من بلدي التي ورثتها عن أبائي، وفيها أموالي وفيها بيتي، الشيء التليد يعني القديم. لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك وآخذ من قولك، وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض، إلا من الشجر، ورق الشجر، فأعرض علي. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، فازدحمنا حوله، فدخل خف بكره، خف الجمل، البكر البعير الفتي، فدخل خف بكره في بيت جرذان، فترد الأعرابي فانكسرت عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي بعثني بالحق، لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي، وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض. أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا هذا منهم؟ أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم. وفي لفظ: هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. وروى ابن مردويه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر، ومنع فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر. وسكت. من أعطى فشكر، من أعطي فشكر، ومنع فصبر، وظلم فاستغفر، ظلم نفسه فاستغفر، وظلم فغفر، سامح من ظلمه. وسكت. قال: فقال رسول الله: ما له؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيه عبد الأعلى ابن عامر ضعيف. قال: وقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية: وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية، فقال: الذين آمنوا، يعني كأن كلام إبراهيم انتهى عند قوله، على وجهه انتهى عند قوله إن كنت فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظاهر أن هذا من كلام إبراهيم أيضا، وهي حدة من الله، فالله أوحى إليه ذلك ووفقه لذلك. ثم قال بعد ذلك كله: وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قرئ بالإضافة وبلا إضافة كما في يوسف، قرئ نرفع درجات من نشاء، ده يبقى مضاف مش كده؟ درجات من نشاء درجات مضاف، ومن نشاء مضاف إليه. نرفع درجات من نشاء يبقى درجات مفعول به، ومن نشاء إيه؟ مفعول، مفعول تاني مش كده؟ نرفع من نشاء درجات، يبقى نرفع يبقى مفعول، نرفع درجات، او الصح ان نتقال درجات مفعول به ثاني، ومن نشاء مفعول به اول. واللي في يوسف ايضا قرأت كذلك: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء. وقرأت ونرفع درجات درجات من نشاء، ده معنى قرأ بالإضافة وبلا إضافة. بلا إضافة يبقى فيها تنوين، وبالإضافة يبقى فيها كسرة. كلام صعب؟ مش صعب ولا حاجة، كلاهما قريب في المعنى. لا مفعول به قطعا، من نشاء مفعول به على قراءتنا، لينفع درجات من نشاء مفعول به، دليل على رفع درجات إبراهيم عليه السلام. إن ربك حكيم عليم، أي حكيم في أقواله وأفعاله، عليم بمن يهديه، أي بمن يهديه ومن يضله، وإن قامت عليه الحجج والبراهين، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا: إن ربك حكيم عليم. له الحمد عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله. هل ينطبق الأمن الكامل مع النفس المطمئنة؟ نعم. والأمن الناقص صاحب النفس الأمارة بالسوء، النفس الخبيثة. نفس الخبيثة خبث مطلق نفس الكافر، يبقى ليس أمنا ناقصا، ملوش أمن. لكن لو عنده بعض الخبث وبعض الخير يبقى له نقص في ذلك. من خاف أدلج معناها من خاف سار ليلا، بادر بالمسير، لأنه يخاف أن يفوته اللحاق بما يريد، فعمل ليلا. الذي يصلي بالليل والذي يعمل في الليل، يعني قبل أن يظهر الحق للناس، يعمل قبل أن يلتزم الناس بالدين، فهو يسبق إلى الله. قلتم قبل ذلك أن أي معصية نوع من الشرك أنها طاعة للشيطان، هل يتعارض ذلك مع الآية؟ قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بظلم بشرك، لان الاصل في الشرك اذا اطلق يبقى ايه؟ الشرك الاكبر. يبقى ما ينفعش ان احنا نطلق خلاف ما اطلق الايه؟ الكتاب والسنه. يبقى لو وضحنا انها درجه طاعه للشيطان، لكن ده من باب الشرك الايه؟ الاصغر، وما نطلقهاش كذلك، لاننا نطلق ما اطلقه الكتاب والسنه ونسكت عما سكت عنه الكتاب والسنه، نسمي الاشياء باسمها وان كانت هي من جنسها. يعني الشرك الأصغر هو من جنس الذنوب في الأحكام، لا يخلد صاحبه في النار، هو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهكذا في سائر الأحكام. بالنسبة لأحكام الدنيا لا يحكم بردته، يعامل كمسلم، يبقى كله من جنس الذنوب والكبائر. علمنا الفرق بين الفسوق الأصغر والكفر الأصغر، ده أشد من ده. هل هناك فرق بين الشرك الأصغر والكفر الأصغر؟ الذي يظهر والله أعلى وأعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف لكم الشرك الأصغر، إن الشرك أغلظ، أن الشرك الأصغر أغلظ من الإيه؟ من الكفر الأصغر، وقد يطلقان بمعنى واحد. السلام عليكم ورحمة الله. يقول: كنت أعمل سائقا لدى أحد أصحاب العربيات، قمت بعمل الحادث، قام صاحب العربية بالاتفاق معي على التصليح بالنصف، هل أدفع له شيئا وأنا لا أعمل إلا سائق عليها بتكلفة الحوادث حوالي 4000 جنيه؟ أنت إذا تسببت كنت مخطئا في الحادث لزمك كله، وقد أحسن إذ جعلك تدفع النصف فقط. إذا كنت غير مقصر والحادث من طرف آخر فأنت مطالب بمطالبة هذا الآخر بقيمة الحادث، وليس عليك أن تدفع شيئا. لكن من المخطئ؟ الذي أخطأه الذي يتحمل الضرر. كنت أنت المخطئ، جزاه الله خيرا أن جعل الأمر بالنصف. الأخ ينصح الإخوة بالاقتصاد في الوضوء في الماء، الاقتصاد في المياه وترشيد استهلاكها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو حذر من الإسراف في استعمال الماء في الوضوء، ونهى عن الإسراف فيه ولو كان بنهر جاري. جزاك الله خيرا. أخ يسأل عن قضية الحكم غير ما أنزل الله، وهل الكفر أكبر وأصغر؟ فنحيل على شرائط وكتاب فضل غني الحميد، ففيها تفصيل مهم لا بد من الرجوع إليه، وقد فصلنا مسألة تفصيلا تاما فيها، وشرحنا فيها الجزء المهم من رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد الإبراهيم. حكم النغمات الدينية في الصلاة، ايه النغمات الدينية دي؟ اسماء يعني هو اللي هي اللي بيصلي بيقرأ بينغم القراءة يعني، ولا الرنات المحمول؟ الرنات المحمول ينبغي ان هو يطفي التليفون عشان ما يشغلش الناس في الصلاة، حتى لو كانت آيات ولا كانت أذكار أو أدعية أو غير ذلك. ينكر على من شوش على الناس صلاتهم ولو بالذكر. عليك السلام ورحمة الله. ها؟ الدعاء واسع الأمر فيه. ها؟ أنا لا أقول بالتحريم، الأذان لا أقول بالتحريم، ولكن أحب أن يجعل من ذلك لفظ قصير بحيث لا يقطعه الفتح أو إسكات الطرف الآخر على جملة غير مفيدة، يعني خلي الله أكبر أو حي على الصلاة أو نحو ذلك، عشان لو اتقطعت ما تبقاش أشهد أن لا إله وروح جاي قاطع، مش هيخطه، ما فيش حاجة تكفي إذن كده. حكم ظهور بطون قدمي المرأة في الصلاة، إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها فصلاتها صحيحة. لو كانت وسط رجال وأرادت الصلاة هل تومئ بالسجود؟ لا، بل تسجد، لا يلزمها أن تستر في بدنها كله، لا يلزم وجود ساتر يستر جسدها بالمرة، وإنما هو ساتر الجدران، لكن طالما هي ساترة العورة فلا بد لها أن تسجد. الحج يا شيخ هو تفرز رجال بالنساء في مكان واحد، لا يجوز أن تصلي المرأة بجوار الرجل، في صلاة الجماعة، بل تجعل النساء في مؤخرة الصفوف. أخ يريد أن يتزوج سيقوم باختبارات الزواج، يشترط عليه الأطباء أن يقوم بالاستمناء. إذا كان هناك من مرض فهذا قد يقال أو شبه فيه، فهذا قد يقال فيه أن هذا من باب الضرورات ليس من باب اللعب. ويعني إذا كان مثلا لا ينجب أو نحو ذلك. أما إذا كان لمجرد الطمأنينة فقط فلا نراه، فلا ينبغي أن يفعل. إن الله عز وجل يغار، ما معنى يغار؟ دي بقى ما تنفعش، دي بقى لا تجوز لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في المسجد ولا خارج المسجد، النغمات الموسيقية لا تجوز. معنى غيرة الله عز وجل أنه يكره سبحانه وتعالى فعل الفواحش ومن أجل ذلك حرمها. إمام عنده لحن في القراءة وفي الفاتحة، بيلحن في الفاتحة لحن شكله إيه؟ لو لحن يغير المعنى في الفاتحة يبقى لا تجوز الصلاة. قول قول هذا، استغفر الله.